قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله صلى وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق 27 من شهر الله المحرم من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا في تفسير الجلالين وفي كتاب الإتقان في علوم القرآن. أما تفسير الجلالين رحمهم الله تعالى، فالسورة التي بين أيدينا هي سورة الفرقان، والفرقان هو اسم من أسماء القرآن. القرآن له أربعة أسماء: القرآن والفرقان والكتاب والذكر. وأما صفاته فهي كثيرة جدا. والسورة هذه سورة الفرقان سميت بهذا الاسم لذكر هذا اللفظ في أولها: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهذه السورة من السور المكية التي تقرر قضايا العقيدة من الإيمان بالله وحده لا شريك له ونبذ الشرك والكفر، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله أوحى الله إليه لينذر العالمين. والأمر الثالث الإيمان بالقرآن وأنه كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الرابع تقرير قضية المعاد والبعث والجزاء والجنة والنار. هذه قضايا الأربع السورة تدور عليها: الإيمان بالله وحده لا شريك له، تقرير توحيد الإلهية، وأن لا يجوز للإنسان أن يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، والإيمان بالقرآن بأنه كلام الله، والإيمان بالرسول بأنه أنزل عليه هذا القرآن وأمر بتبليغ هذه الرسالة، ثم تقرير قضية المعاد والجزاء والحساب. وتذكر السورة أيضا كثيرا من احتجاجات المشركين واعتراضاتهم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الإيمان به، واقتراحاتهم وافتراضاتهم لماذا لا يكون كذا ولماذا لا يكون كذا، واتهامهم للرسالة واتهامهم للقرآن، وأيضا إشراكهم بالله سبحانه وتعالى. فتأتي السورة ترد على كل شبهات المشركين وكل ما يذكرونه من مقترحات أو من اعتراضات أو من احتجاجات. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا، هؤلاء الكفار، لولا أنزل عليه الملائكة. يقولون إذا كان محمد حقيقة رسول من عند الله، لماذا لا تأتي معه ملائكة عشان نصدق؟ يأتي هكذا ما نصدقه، لابد أن يثبت لنا أنه رسول. ما الدليل على أنه رسول؟ قالوا تأتي معه ملائكة تقر بأنه رسول. طيب وإذا جاءت ملائكة ونزلت وقرت بأن هذا رسول، تؤمنون؟ يعني هذا الإشكال عندكم فقط؟ ليس هذا. قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم، قال يقولون لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. هذا احتجاج من عندهم واقتراح، يعني إذا محمد رسول من عند الله صادق في رسالته يأتينا بالملائكة أو نرى ربنا. قال الله عز وجل: لقد استكبروا وتكبروا عن الحق ولا يريدون الإيمان في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. بطلبهم رؤية الله وهي لا يمكن أن تكون في الدنيا ولم تحصل لأولياء ولا لرسله، ولذلك لما سأل موسى أن يرى ربه رد الله عليه، قال: لن تراني الآن في الدنيا وستراني في الآخرة، الدنيا ما تستطيع. قال الله ردا عليهم، قال: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. ليست بشارة لكم إذا رأيتم الملائكة يوم القيامة ويتأخذ بكم وتضع الأغلال في أعناقكم والسلاسل وتسحبون إلى نار جهنم، لا بشرى لكم، لا بشرى لكم. وفي هذه الحال يقول المجرمون حجرا محجورا، يريدون أن يستغيثوا بأحد وأن يستعيذوا بأحد أن يعيدهم من هذا الأمر، لا حجة لهم بذلك، ولا يجدون أحدا يقف معهم. أو يكون هذا الكلام ويقولون أي الملائكة حجرا محجورا، يعني أنتم أيها المجرمون قد حجر عليكم، لا منفذ ولا فرار ولا ملاذ ولا مناص. طيب، قال الله سبحانه وتعالى، لأنهم هم يعتقدون أنه إذا جاء يوم القيامة أن الله سيجازيهم، لأنه كانوا يعملون بعض الأعمال الصالحة مثل الرفادة والسقاية في مكة، ومثل يعني رفادة الحجاج والقيام بخدمة الحجاج وإقراء الضيف والكرم والعطف على المساكين والإغاثة الملهوف، هذه يظنون أنها ستنفعهم يوم القيامة، وأنهم يعملون بعض هذه الأعمال، العطف على اليتامى والمساكين والأرامل، يظنون أن هذه تنفعهم. قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أعمالهم تعطى لهم في الدنيا، وأما في الآخرة ليس لهم شيء، ليس لهم إلا النار. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، صدقات والصلات وإقراء الضيف إغاثة الملهوف، هذه كلها لا تنفع. هباء منثورا، الهباء الذي يخرج في النافذة إذا دخلت الشمس، يخرج هذه الذرات الصغيرة التي تتطاير، هذا هو الهباء المنثور، هباء منثورا، أعمالهم كلها ما يستفيد منه الإنسان، فجعلناه هباء منثورا. لما يذكر الله جزاء هؤلاء المجرمين الضالين الذين يقترحون مثل هذه الاقتراحات وهم لا يريدون الوصول إلى الحق، ماذا نفع قوم ثمود لما طلبوا من صالح الناقة؟ قالوا هذه صخرة في الصحراء، هذه الصخرة نريد أن تنشق وتخرج منها ناقة، ناقة عشراء في الشهر العاشر، حامل في الشهر العاشر، كيف أخرج لكم صخرة من هذه الصخرة ناقة؟ مستحيل، هذا ما يمكن، كيف الصخرة ما فيها ناقة؟ قالوا لا، إذا أنت تريد نؤمن أخرج لنا. دعا ربه فانشقت الصخرة، خرجت الناقة تمشي. آمنوا ما آمنوا، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وعقروها وكفروا، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، فأهلكهم الله. فأنتم يا أهل مكة، يا كفار مكة، لما تريدون إنزال الملائكة أو تريدون رؤية الله أو تريدون ما تريدون من الاحتجاجات، ما تنفعكم، تضركم، لأنكم لا تريدون أنتم الإيمان. لو أردتم الإيمان لتحققتم من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو وقفتم مع هذا القرآن الكريم وتدبرتوه ستجدون الحق هنا، لكنهم لا يريدون. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر مصيرهم وهددهم بهذه التهديدات ذكر مصير أهل الجنة، فقال أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، خير ممن؟ من الكفار، خير مستقر، أي مستقرهم في الجنة وهؤلاء مستقرهم في النار، بلا شك في فرق كبير جدا. قال وأحسن مقيلا، المقيل وقت القائلة، وقت القائلة وقت الظهيرة، يرتاح الإنسان من شدة العناء والتعب والعمل فيشعر براحة وطمأنينة، فأهل الجنة يعطون مثل هذا الأمر، وإن كان ما فيه حر ولا في الشمس ولا في عمل ولا في تعب، لكن يعطيهم الله مثل هذا الأمر، يرتاحون، يرتاحون كما كانوا يرتاحون في الدنيا، يصور الله لهم مثل هذه الحال. ولذلك الجنة ما فيها صباح ولا فيها ليل ولا فيها مساء، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى قال قال رزقهم بكرة وعشية، يعني وقت البكور ووقت العشي، وما في بكور ولا عشي، لكنهم يعني كما كانوا في الدنيا، كما كانوا في الدنيا يعطون أحسن الحال التي كانت لهم في الدنيا وأعظم. قال الله سبحانه وتعالى في تقرير اليوم الآخر كما ذكرنا، والسورة تقرر هذا اليوم وتؤكد عليه وتصف حال هذا اليوم وتصف حال المجرمين ومآلهم يوم القيامة وحال المتقين ومآلهم، يقول الله سبحانه وتعالى يوم ويوم تشقق السماء بالغمام. هذا الخبر من الله سبحانه وتعالى. ما الذي يجب علينا نحن مؤمنين؟ يجب علينا أن نصدق، نصدق بما يأتينا عن الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يتميز به المؤمن. المؤمن يتميز عن الكافر أنه يؤمن بأي شيء، يؤمن بالغيب. الكافر لا يؤمن إلا بشيء مشاهد، أما الغيب ما يؤمن به، لا يؤمن لا بالله ولا بالملائكة ولا يؤمن بالكتب ولا بالرسل ولا، لا يؤمن. المؤمن يتميز. قال الله سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين: الذين يؤمنون بالغيب. هذا يتميز. فالله يخبر عن أشياء غيبية يوم القيامة، فيخبرك الله سبحانه وتعالى يقول يوم، يعني واذكر يا محمد، واذكر أنت يوم تشقق السماء. تشقق أصلها تتشقق، تتشقق، فحذفت التاء وبقيت التاء الأخرى، يعني هذا جائز. وقرأت في قراءة أخرى غير قراءتنا، قال يوم، هنا قال يوم تشقق السماء، وقرأت بالتخفيف ما ذكرها المؤلف، لكن هي قرأت بقراءتين، قرأت بالتشديد وقرأت بالتخفيف. هنا التخفيف قال تشقق، والتشديد يوم تشقق، يوم تشقق، تشقق بتشديد الشين، الشين مشددة، تشقق السماء، والمعنى واحد، يعني تشقق أو تشقق أو تشقق السماء. قال المؤلف كل سماء تشقق، لأن ما تنشق السماء الدنيا فقط، لا، عندك سبع سماوات، كل سماء، كل سماء تنشق، والسماء تنشق، والسماء تنشق، سبع سماوات، كما قال سبحانه وتعالى، قال فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا. قال تشقق السماء بأي شيء؟ قال بالغمام، بالغمام. قال هنا الغمام هو الغيم الأبيض، الغيم الأبيض. فإذا تشققت السماء بالغمام وبدأ الغمام ينزل، في هذه الحال، هذه الحال تنزل الملائكة، تنزل الملائكة. وفي آية أخرى يذكر الله سبحانه وتعالى أن الله هو الذي يأتي، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وهنا يقول هل ينهق، وهنا يقول تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. إذن معتقدك أنت كمؤمن تؤمن بالله واليوم الآخر، ما هو اعتقادك؟ اعتقادك أن تؤمن بأن الله يأتي يوم القيامة وينزل للفصل، للفصل والقضاء بين الناس. قال الله سبحانه وتعالى قال وجاء ربك والملائكة صفا، فيأتي الله سبحانه وتعالى للقضاء والفصل بين الخلائق، بين الخلق. هذا لا بد أن تعتقد كمؤمن. والاعتقاد الثاني أن تؤمن بأن الملائكة تنزل، تنزل، جاء ربك والملائكة صفا، نزل الملائكة. وفي قراءة أخرى أيضا يوم تشقق السماء بالغمام وننزل الملائكة، وننزل الملائكة. قال من كل سماء تنزيلا. ليش قال تنزيلا؟ مع أنه خلاص ننزل الملائكة يكفي. قال حتى يكون النزول نزول حقيقي لا يشك فيه الإنسان. لما أقول لك مثلا أعطيت الفقير المال عطاء، عطاء هذا تأكيد، هذا تأكيد، كلم الله موسى تكليما، خلاص ما تشك فيه. فلما يقول هنا نزل الملائكة تنزيلا، هذا مفعول مطلق يؤكد، يؤكد النزول. قال ونزل الملائكة تنزيلا، قال هو يوم القيامة، هو يوم القيامة. ونصبه أيضا قال بذكر، أي يذكر، يعني اذكر يوم تشقق واذكر يوم ننزل الملائكة تنزيلا. قال مقدرا، قال قراءة التشديد، تشديد الشين كما ذكرنا، تشقق. قال إدغام التاء، أصلها تشقق، إدغمت التاء الثانية تتشقق في الأصل فيها. طيب، قال وأيضا قراءة مثل ما ذكرنا ونزل الملائكة، قرأت وننزل الملائكة، وننزل الملائكة. قال الله سبحانه وتعالى الملك يومئذ الحق للرحمن. الملك يومئذ يعني يوم القيامة الملك لمن؟ لله. الملك الحق لله. طيب والدنيا ليست الملك لله؟ الدنيا ملك، الدنيا كلها لله. الله يملك السماء، يملك الدنيا ويملك الآخرة. ليش خص الآخرة بالملك؟ قال لانقطاع الأملاك في الآخرة. الدنيا فيها ملوك، الدنيا فيها ملوك، وإذا جاء القيامة ما في ملوك. الملك والمملوك واحد، والراعي والرعية واحد، ما في فرق بينهم. إذا خرجوا من قبورهم كلهم سواسية، ما فيه ملك وما في مملوك، ولا في رئيس ومرؤوس وأمير ومأمور. لا، في الدنيا موجود، لكن الآخرة كما قال الله سبحانه وتعالى وأنت تقرأ سورة الفاتحة مالك يوم الدين. يوم الدين هو يوم القيامة، الله مالك يوم القيامة ويملك الدنيا، لكن ملكه في يوم القيامة ملك يعني خاص، أو ملك يعني لا ينازع فيه أحد في الدنيا. الدنيا في ملوك. قال هنا الملك يومئذ الحق، الحق الملك الحقيقي لمن؟ قال للرحمن. للرحمن ستلاحظ أن الرحمن هنا يتردد معنى كلمة الرحمن. لو جاءك سألك سائل قال طيب ليش دائما ليش ما يقول الملك يومئذ الحق لله، ليش قال الرحمن؟ قال ليقرر لك اسم الرحمن الذي كان ينكره المشركون. وستجد في آخر السورة وإذا قيل المسجد للرحمن قال وما الرحمن، ينكرون. فأراد الله إثبات لهم، إثبات لهم. ولأن اسم الرحمن لما يأتي في عرض يوم القيامة بشارة للمؤمنين أن الله يرحمهم. قال الملك يومئذ الحق للرحمن، قال لا يشركه فيه أحد. في الدنيا ملوك، الآخرة ما فيه. وكان قال وكان ما هو هذا اليوم، يوم القيامة. قال وكان هذا اليوم يوما على الكافرين عسيرا، غير يسير، عسيرا بخلاف المؤمنين. المؤمنين هذا اليوم عليهم يسير، المؤمن يسير، يعني من المؤمنين من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا يمر في عرصات يوم القيامة. ومنهم من إذا خرج من قبره يجد النجائب الإبل تحمله، الملائكة تحملهم على النجائب على الإبل ولا يجدون. ومنهم من هو في ظل الرحمن، ومن هو أيضا من يكون يوم القيامة بالنسبة للمؤمنين بمقدار صلاة فريضة ما يأخذ ولا 10 دقائق في مروره في يوم القيامة، فهم على درجات، على درجات. أما الكفار يوم عسير، الكفار يوم عسير. يعني الله سبحانه وتعالى أخبر عن هذا اليوم بكم مقداره؟ قال مقداره قال 50,000 سنة، 50,000 سنة، وهم يقفون في هذا اليوم. قال يوما على الكافرين عسيرا، ويعذبون قبل دخول نار جهنم، يعذبون في عرصات يوم القيامة قبل دخول نار جهنم. لا كما جاء في الحديث يعني يقول حتى في عرصات يوم القيامة حتى الحيوانات يقضى بينها، يؤتى بالشاة الجلحاء التي ليس لها قرون وبالشاة القرناء التي لها قرون، فيؤخذ الحق يعني يقضى بينهم، يقضى بينهم. فكيف بالبشر؟ سيقضى بينهم. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من النار، فيحمى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وهو يعذب بهذه الزكاة، بهذا المال الذي كان يرصده وكان يكنزه ولا يخرج زكاته، ولا يخرج زكاته. وصاحب وفي الصلاة الذي يترك الصلاة، الذي يترك الصلاة يقيض له أيضا ثعبان. وجاء أيضا في الحديث أيضا الزكاة ما من صاحب ذهب أو فضة إلا يمثل له شجاع أقرن، شجاع قال شجاع أقرع، شجاع أقرع، شجاع أقرع، كأن له زبيبتان يعني ثعبان عظيم فيلتف حوله، نسأل الله العافية. قال وكان يوما على الكافرين عسيرا. في هذا اليوم يقول الله يخبر عن حال من أحوال المجرمين، قال ويوم يعض الظالم على يديه. هذا في هذا اليوم الظالم يعض على يديه، لماذا؟ أسفا وندما. لماذا؟ قال يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. شف القرين والخليل والصاحب قد يضرك، إذا لم يعنك على طاعة الله هذا سيضرك في الدنيا وسيتبرأ منك في الآخرة. فهذا هذا قرين سوء، لا تصاحب القرين السوء أبدا، الذي إذا ركب معك في السيارة وجاءت الإقامة وقت الصلاة قال لا لا نصلي بعدين، وتركت الصلاة وتركت الصلاة، إذا جئت تأمر بخير أو تفعل خير أو كذا ينهاك عنه ويدلك على الشر وأيضا يذهب بك إلى أماكن الشر، فهذا قرين سوء، قرين سوء. احذر أن تجالس مثل هؤلاء الذين يضلونك في الدنيا وسيتبرؤون منك يوم القيامة. وخذ هذا المثال علشان تعرف. قال ويوم يعض الظالم المشرك والكافر والظالم لنفسه وصاحب الكبائر والذنوب يعض على يديه ندما وتحسرا يوم القيامة. شوف الدنيا تعض على أي شيء، تعض على الأنامل، الدنيا تعض على الأنامل أطراف الأصابع، شايف تعض على أصبع واحد على أصبعين، هذا كناية عن الندم شدة الندم، عضوا عليكم الأنامل. لكن إذا جاء يوم القيامة يعض على ليست يده، على يديه الثنتين يدخلهما في فمه ويعض عليه بشدة، لكن ما ينفع. مش تنفع؟ تنفع الندم؟ ما ينفع الندم. ولذلك قال يعض على أي شيء، على يديه، على يديه ندما وتحسرا يوم القيامة. يقول يا ليتني، يا للتنبيه، يا ليتني يتمنى، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ليتني سلكت طريق الخير، طريق الرسول وهدي النبي صلى الله عليه وسلم محمد سبيلا طريقا إلى الهدى. يا ويلتا، يقول شوف يا ويلتا، قال ألفه عوض عن الياء، الياء الإضافة أصلها يا ويلتي، فقال يا ويلتا، يا ويلتا يعني الويل الهلاك، الويل يقول يا ويلتا يعني يا هلاكي، يا هلكي. ليتني يتمنى مرة أخرى لم أتخذ فلانا خليلا، ليتني لم أتخذ صديقا ولا خليلا ولا ليتني ولا ولا ولا ولم أتعرف عليه ولم أسلك معه طريقا. لماذا؟ قال لقد أضلني عن الذكر، لقد أضلني أبعدني عن طاعة الله وعن الصلاة وعن الذكر وعن الطاعة، لقد أضلني عن الذكر وعن قراءة القرآن بعد إذ جاءني، بعدما سمعت القرآن وبعد سمعت الهداية ورأيت المساجد أشغرني وأبعدني عن الذكر بعد إذ جاءني. قال وكان الشيطان للإنسان خذولا، كما أن هذا القرين والخليل يخذلك في يوم القيامة في الدنيا ويبعدك عنه، فالشيطان أيضا يخذلك. وانتبه من قرين الإنس وقرين الجن، قرين الإنس صديقك الذي يمشي معك من أصدقائك، وقرين الجن هو الشيطان، الشيطان أيضا يشغلك، الشيطان يدلك على الشر ويذهب بك إلى أماكن الشر، فاحذر طاعة الشيطان، فاحذر طاعة الشيطان. وإن كنت لا تراه ولا تسمع كلامه، لكن له خطوات، له خطوات يزين لك، له تزيين وله خطوات يزين، زين لهم الشيطان وأعمالهم، زين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن سبيل الله. فاحذر طاعة الشيطان من الجن وطاعة هذا الشيطان، لأن الشيطان عندك شيطان إنس وعندك شيطان جن، فاحذر من شياطين الإنس والجن أن يضلوك، أن يضلوك. قال وكان الشيطان للإنسان أي هذا الكافر خذولا بأن يتركه ويتبرأ منه عند البلاء. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم السلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم مصرخين. هذا الشيطان يأتي يوم القيامة ويصعد على منبر في النار ويكون خطيبا ويقول هذا الكلام، ما أنا بمصرخكم وما أنتم يعني. وفي الدنيا يعني إذا جاءت في مثل هذه المواقف يفر. ولذلك في موقف بدر، في غزوة بدر لما زين الشيطان جاء في صورة سراقة بن مالك، وجاء أيضا في صورة شيخ نجدي، وقال لأهل مكة المشركي مكة قال أنتم أكثر عددا ومحمد قليل ستهزمونه وتقتلونه وتقضون عليهم هذا اليوم لا ترجعوا، وزين لهم لما نزلت الملائكة تقاتل مع المؤمنين نزلت الملائكة تقاتل مع المؤمنين وبدأ يقتل بدأ يفرون قالوا يا فلان يا فلان ينادون هذا قال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب ففروا تركهم. هذه الآية ذكر كثير من المفسرين أنها نزلت في رجل من المشركين اسمه عقبة ابن أبي معيط. هذا عقبة ابن أبي معيط كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم لكنه على الشرك. فمرة دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى طعام فقال يا محمد لعلك تأتيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آتيك لكن بشرط. قال ما هو؟ قال تدخل في الإسلام تؤمن بالله وتؤمن بأني رسول. قال نعم أؤمن بالله وأؤمن بأنك رسول. فلما آمن ودخل النبي صلى الله عليه وسلم عنده ليتناول شيئا من الطعام ويجالسه فلما خرج علم أحد المشركين وهو أبي بن خلف. هذا أبي بن خلف رأس من رؤوس المشركين. شوف الصديق كيف ماذا يصنع. فلما علم أبي وفي يوم من الأيام لقي عقبة هذا أبي فلما لقيه صد عنه ولم يكلمه فجاء يسلم عليه يا أبي يا فلان. قال والله لا أكلمك. قال لماذا؟ قال سمعت أنك دخلت في دين محمد. قال ما دخلت؟ قال لا دخلت في دين محمد وأكل طعامك والله لا أكلمك بعد هذا اليوم. فقال والله ما دخلت في دينه. قال والله لا أصدقك حتى تذهب إلى محمد وتبصق في وجهه. فجاء هذا شوف القرين. فجاء عقبة بن أبي معيط إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبصق في وجهه وقال كفرت بك وبما أنزل إليك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا عقبة إن رأيتك وحدك والله لا تفلت مني أبدا. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء في غزوة بدر كان عقبة ممن أسر أسروه في غزوة لأنهم قتلوا 70 وأسروا 70 من المشركين فكان من مع الأسر. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما هذا فلا تفكوه لأنه فك بعضهم. قال أما هذا فلا تفكوه وأخذ النبي سيفا وقتله فقتله. مات على الشرك مات وهو يعني يأخذ برأي صديقه برأي صديقه أبي بن خلف ولم ينفعه ولو دخل في الإسلام لسلم من ذلك كله. وهذه من مجالسة أهل الشر أسأل الله العافية. قال الله سبحانه وتعالى بعدها وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا الكلام ليس من النبي صلى الله عليه وسلم في وقته وفي زمانه مع المشركين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رب يشتكي إلى الله يا رب إن قومي يعني قريش والكفار اتخذوا هذا القرآن مهجورا يعني لم يؤمنوا به ولم يستمعوا له ولم يعملوا به. لا هذا ينطبق على زمن النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين وينطبق على أيضا بعض المسلمين الذي يهجر القرآن. النبي يشتكي إلى ربه يشتكي يقول هؤلاء أمتي هؤلاء من أمتي من يهجر القرآن لا يقرأه في الليل ولا في النهار يمر عليه الأسبوع والشهر والشهرين والثلاثة ما ختم ولا ختمة واحدة ولا يعمل بالقرآن ولا يتدبره. فيشتكي النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه من حال بعض المسلمين الآن ممن يصد عن قراءة القرآن ولا يعطي القرآن حقه مع أن القرآن الآن تيسر أمره القرآن مع كل شخص الآن في جيبك وفي جوالك. ما في حجة أنك تقول والله أنا ما غير متهيئ الأمر لي. أنت في السيارة وأنت تنتظر في مكان وأنت تذهب إلى مكان في أي مكان في المسجد في بيتك في أوقات طويلة معك تستطيع أن تقرأ وتعرف مواقف القراءة وتضبط قراءتك وكل ما جلست يعني على مدة ما تطول أن تختم. السنة أن تختم القرآن كل 3 أيام هذه السنة أو كل 7 أيام هذه هي السنة. فإن زدت مثلا ختمت كل 10 أيام أو مثلا كل 2 أسبوع كل شهر كل هذا جائز. قال أهل العلم إلى حد 40 يوما. فمن مر عليه 40 يوما ولم يختم ختمة واحدة دخل في هجران القرآن. فالذي يمر عليه 40 يوم وهو ما ختم ولا ختمة واحدة هذا يعد ممن هجر القرآن. فالإنسان يعطي من نفسه ويعطي القرآن حقه ولا تشغله الدنيا، لا يشغله ضياع الوقت. تجد الآن كثير منهم ممن يعني يجلس على الجوال على الرسائل وعلى يعني أشياء أخرى، فيجلس ساعات طويلة على السنابات وعلى الواتساب وعلى كذا والتليجرام والأشياء ثانية كثيرة، تجده يجلس فترات طويلة وعلى اليوتيوب وعلى غيرها هذه الأشياء يجلس عليها يعني ساعات طويلة وتجد القرآن ليس له وقت عنده، الوقت عنده ضعيف جدا أو معدوم. فننتبه لهذه الآية، ننتبه لها. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. النبي صلى الله عليه وسلم له أعداء في زمانه، أعداء من المشركين، أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف وكثير كانوا يعادون الدعوة ويعادون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذونه. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يسلي، يقول يا محمد إذا كان هؤلاء يؤذونك، ترى أنبياء قبلك كثير كانوا يؤذونهم أعداءهم، وإذاك قال شوف وكذلك جعلنا لكل نبي قبلك، كل نبي قال عدو من المجرمين، وفي آية أخرى قال عدوا شياطين الإنس والجن. حتى شياطين الجن وشياطين الإنس أعداء للدعوة وأعداء للرسول صلى الله عليه وسلم وأعداء لأهل الخير. قال عدوا من المجرمين، فاصبر أنت وتحمل كما صبروا، صبر نوح وصبر هود وصبر صالح وشعيب كلهم صبروا، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال هنا لكل نبي، قال جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين، قال وكفى بربك يا محمد هاديا لك يهديك فلا تلتفت إليهم ونصيرا ينصرك فإن الله معك ولو آذوك. كما قال سبحانه وتعالى في موضع آخر قال إنا كفيناك المستهزئين. إلى الآن أي شخص يستهزئ، أصحاب الرسوم الذين يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم وغيرها، كل من يستهزئ الله قال فيه إن كفيناك المستهزئين، فينتقم الله منه هذه أيضا الآية من حجج المشركين، يحتجون على احتجاجات المشركين واقتراحاتهم. شفنا اقتراحاتهم، يقول لولا أنزل الملائكة أو نرى ربنا. الآن لما شوف الآن يحتجون بأي شيء؟ بالقرآن، ما أعجبهم القرآن، لماذا لا يعجبكم القرآن؟ شوف وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قل ليش محمد تنزل عليه آية وآيتين وثلاث آيات وخمس وسورة، ليش ما ينزل عليه القرآن مرة واحدة؟ يعني التوراة أنزلت دفعة واحدة جملة، والإنجيل نزل جملة، والزبور نزل جملة، ليش القرآن ينزل آية آية 23 سنة وهو ينزل؟ لماذا لا يعني ينزل مرة 5 مرة 10 مرة تنزل سورة مرة تنزل، لماذا لا ينزل؟ هذا احتجاج من طيب، وش الإشكال حين عندكم أيها المجرمون لما تقول أنزل القرآن جملة أو أنزل مفرقا، وش الإشكال؟ قالوا لا، ليش ما يصير مثل الأنبياء السابقين؟ طيب تؤمنون إذا نزل جملة؟ قال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كالتوراة والإنجيل والزبور. قال الله سبحانه وتعالى أنزلناه كذلك مفرقا في 23 سنة آيات تنزل مفرقا لنثبت به فؤادك. هذا هو السر عشان تفهمون، ننزل عن النبي صلى الله عليه وسلم آية آية حتى نثبت به فؤاده وفؤاد أصحابه. فإذا نزلت الآية أحيانا تنزل آية تفريج كرب، وأحيانا تنزل آية للرد على مثل هؤلاء، وهكذا احتجاجات وآيات فيها أحكام. الناس لو تنزل عليهم القرآن أحكام كلها جميعا ما تقبلوها، فتنزل ينزل حكم الصلاة مرة زكاة مرة صيام مرة كذا حتى يتقبل شيئا فشيئا. هذا هو المنهج. وأنت الآن لو تقوم بتدريس طلاب عندك ما تعطيهم المنهج يوم واحد، تعطيهم على ساعات متفرقة حتى يستوعبوا، هذا هو الصحيح. أما تجي تقول خذوا هذا كله، لا، ما حد يتقبل منك ولا يستطيع أن يدرك هذا الشيء. فالحكمة من الله عز وجل أن نزل القرآن مفرقا حتى يثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال نثبت به ونقوي قلبك وفؤادك ورتلناه ترتيلا أي أتينا به شيئا بعد شيء. المراد بالترتيل هنا هو الترسل والتؤدة وعدم العجلة بنزوله. يقول ما جبناه مرة واحدة ينزل رسلا آية آية رتلناه ترتيلا. طيب لو سألك واحد قالك طيب والقرآن الآن الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن يرتل ترتيلا شو الجامع أو شو الفرق بين هذا وهذا؟ نقول ما في فرق. نزول القرآن رسلا وآية آية وفرقه الله بهذا الشيء حتى يستوعب الناس. وأنت لما تقرأ القرآن تقرأه مرتلا يعني لا تقرأه على عجالة، لا تستعجل به ولا تعجل بالقرآن، لا تستعجل، وإنما تقرأه بهدوء وطمأنينة وتحقق الحروف وتتدبر ماذا تقرأ. القرآن ليس كأي كلام، القرآن له حق وله مزايا، فتقرأه بطريقة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه أصحابه بهدوء وترتيل وتمعن وتدبر. لا يكون همك آخر السورة متى تنتهي السورة، لا، همك أن تقرأ كما قال ابن مسعود قال قفوا عند عجائبه حركوا به القلوب. لا يكون هم أحدكم آخر السورة، وإنما تقرأه بترتيل وبطمأنينة وبهدوء وتمهل وتؤدة حتى تفهم ماذا تقول وتفهم ماذا تقرأ وتحفظ ماذا تقرأ. أما العجالة هذه ما تطلع بشيء ولا تخرج بشيء. قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم ولا يأتونك بمثل، يعني احنا الآن ردينا عليهم، يقول نثبت بفؤادك، عرفوا الآن هم. طيب قال الله ردا عليهم ردا عاما، قال ولا يأتونك بأي مثل في إبطال أمرك وإبطال دينك، ويريدون أن يبطلوا هذا الدين. لا يأتونك بأي مثل وأي مثال، يقول ليش كذا وليش كذا احتجاجات، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، نأتيك بالحق الذي يدفع شبهاتهم وأحسن تفسيرا أحسن بيان. القرآن يرد على احتجاجات هؤلاء أحسن تفسيرا. يقول هؤلاء يعني ما حالهم يوم القيامة الذين يعترضون هذه الاعتراضات، نزل علينا الملائكة نرى ربنا، القرآن لماذا لا ينزل، حتى قبلها مرت معنا، وما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ليش، لماذا تريدون؟ قال نريد أن مثل الملك ما يأكل ولا يشرب ولا يمشي في الأسواق. قال الله عز وجل وما أرسلنا قبلك يا محمد من المرسلين إنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ما في شيء غريب، وش الإشكال؟ فيأتون بشبهات. الله توعد هنا قال الذين يحشرون على وجوههم، قال يحشرون على وجوههم إلى جهنم يساقون. شوف العقوبة الشديدة، وأيضا تصوير القرآن لحال هؤلاء يوم القيامة. ما يمشي على وجهه، ما يمشي على رجليه، يمشي على وجهه. كيف يمشي على وجهه؟ يعني رجلاه في الأعلى ورأسه تحت ويمشي على رأسه. الله يقول يمشون، قال يحشرون على وجوههم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال حديث أنس أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة، أن يمشيه على وجهه. ما الذي الله قادر على أن يجعلهم يحشرون على وجوههم يوم القيامة صما وبكما وعميا، صما لا يتكلم، صما لا يسمع، وبكما لا يتكلم، وعميا لا يبصر. كيف يحشر؟ ما يشوف ولا يسمع، حالة حقيقة شيء ما يتصور الإنسان. يحشر على وجهه ورجلاه في أعلى، وصم لا يسمع، وبكم لا يتكلم، وعمي لا يبصر. فنسأل الله العافية، هذا كله وعيد لهم. قال يحشرون على وجوههم إلى جهنم، قال أولئك شر مكانا، يعني مكانهم في جهنم شر، وأضل سبيلا أي أخطأوا الطريق وضلوا الطريق وكفروا، فهذا طريقهم، هذا طريقهم. ثم سبحانه وتعالى يذكر لنا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيتا له ما جرى لي الأمم الماضية حتى تعرف. يعني قد يأتي الشيطان ويشكك يقول وش اللي حصل الآن، وهؤلاء المشركين توعدهم الله وهم في مكة ما جاءهم أي شيء. وقد يكون أيضا يشك أحيانا بعض المؤمنين الذين حديث عهد بالإسلام وقد دخلوا في الإسلام يأتيهم الشك، أو المشركون أيضا يقولون وين الذي وعدنا محمد، متى هذا الوعد؟ فيذكر الله لهم أحوال الأمم الماضية، يقول اسمعوا واقرأوا عن الأمم الماضية ما الذي جرى لهم. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا أي معينا يؤازره ويعينه، كما قاله قال واجعل لي من أهلي، وقال وزيرا من أهلي. قال الله عز وجل قد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا نبيا رسولا آخر، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. ومن هم؟ هم قوم فرعون فرعون وآل فرعون. اذهبا إليهم بالرسالة، فلما ذهبا إليهم كذبوهما وردوا رسالته، وفرعون ممن رد رسالته. قال فدمرناهم تدميرا، أهلكهم الله وأهلكهم بالغرق، أهلكهم بأن نبذهم باليم وماتوا عن آخرهم. قال وقوم نوح أي واذكر لهم أيضا، يعني هم يعرفون موسى ويعرفون فرعون، وأن الله سبحانه وتعالى لما أرسل إليهم موسى وهارون وكذبوا برسالة موسى وهارون أهلكهم الله ودمرهم تدميرا. قال وأيضا قوم نوح، قال وقوم نوح أي واذكر أيضا قوم نوح لما كذبوا الرسل. نوح هو أول رسول إلى أهل الأرض نوح عليه السلام، فكيف يكذبون الرسل؟ يعني كيف جاءتهم رسل غيره؟ قال الذي يكذب رسول كأنه كذب الرسل جميعا. قال هنا شوف، قال بتكذيبهم نوح أولا لأنه يعني مكث مدة طويلة ولبث فيهم زمنا طويلا 950 سنة وهو يدعوهم، فكأنه بمنزلة رسل كثيرين، أو لأن تكذيب الرسول واحد تكذيب لجميع الرسل لاشتراكهم في الدعوة إلى التوحيد. قال لما كذب الرسل ما الذي جرى لهم؟ قال أغرقناهم. قال هذا جواب لما كذب الرسل النتيجة أغرقناهم وجعلناهم للناس بعدهم آية، جعلهم للناس آية أي عبرة يعتبرون بها. وأعتدنا في الآخرة للظالمين قوم نوح وغيرهم، أعتدنا للظالمين والكافرين عذابا أليما مؤلما، سوى ما حل بهم في الدنيا يأتيهم يوم القيامة العذاب الشديد. قال وعادا وثمود أي واذكر أيضا من الأقوام الماضية قوم عاد. من هم قوم عاد؟ هم الذين أرسل الله إليهم هودا عليه السلام، وكانوا يسكنون في جنوب الجزيرة في منطقة يقال لها الأحقاف، كانوا يسكنون وأعطاهم الله القوة، قالوا من أشد منا قوة، وتكبروا وأرسل الله إليهم هودا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة الأصنام، فأبوا واستكبروا فأهلكهم الله. أهلكهم الله بأي شيء؟ بالريح، ريحا صرصرا، فماتوا عن آخرهم، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل خاوية. قال وثمود أيضا، من هم ثمود؟ هم قوم صالح يسكنون في منطقة التي تسمى الآن بمدائن صالح العلا في شمال غرب الجزيرة العربية ومعروفة قائمة. ثمود قوم صالح أرسل الله إليهم صالحا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة الأصنام، فأبوا واستكبروا وطلبوا أن يأتيهم بمعجزة. قال ماذا تريدون؟ قال أخرج لنا من الصخرة ناقة، ثم كفروا وعقروا الناقة. فجاءهم قال لهم صالح، قال لهم صالح يعني انتظروا يأتيكم العذاب. فجاءتهم الصيحة فماتوا عن آخرهم، أخذتهم الصيحة، صاح بهم جبريل صيحة واحدة تقطعت قلوبهم. قال هنا وثمود وأصحاب الرس، أصحاب الرس ذكرهم الله في موضعين في هذه السورة، سورة الفرقان وفي سورة قاف فقط، ولم يفصل الله فيهم تفصيلا أبدا، وإنما ساقهم هكذا قال أصحاب الرس، يعني أصحاب الرس كذبوا نبيهم فأهلكهم الله، فأهلكهم الله. تفاصيل أصحاب الرس ما أتت في القرآن ولم يأتينا. إذا لم تأتي في القرآن ولم تأتي في السنة ما تستطيع أن تبحث عنها. تبحث عنها وين؟ عند أهل الكتاب والإسرائيليات، ما محرفة كتبهم. كتب التاريخ، كتب التاريخ غير موثوقة التوثيق الدقيق كالقرآن والسنة. إذا المال مثل هذا نقول نقف مع ما وقف القرآن. القرآن أجمل كلام فيهم ولم يفصل، نحن لا نفصل. ولذلك لو ترجع الآن إلى كتب التفسير وكتب التاريخ ستجد فيها في أصحاب الرس خلافات طويلة. الخلاف يدل على أنه غير واضح، غير ثابت، فتركهم أولى. وهذا هو المنهج القرآن، منهج القرآن إذا أجمل أجمل أنت ما أجمله. ولذلك قال أصحاب الرس، يقول المؤلف هنا الرس هو اسم بئر، حفروا بئرا وأتوا بنبيهم وألقوا في هذا البئر ودفنوه ورصوه، فقالوا فسموا أصحاب الرس. قيل إنه شعيب وقيل غيره، في خلافات طويلة لذلك ما نريد الدخول فيها. قال كانوا قعودا حول هذا البئر فانهارت بهم، هذا رأي آخر، يقول كانوا قعود حول البئر فانهارت البئر وخسفت بهم البئر فماتوا عن آخرهم. الله أعلم بذلك، لا نعرف منازلهم ولا نعرف وقتهم ولا نعرف حالهم ولا نعرف نبيهم. القرآن أجمل، لكن نعرف أن الله ساق قصتهم في بيان التدمير والهلاك. قال الله عز وجل وقرونا، أي أقواما كثيرة، بين ذلك كثيرا، أي بين عاد وأصحاب الرس مدة طويلة، قرون بين ذلك كثيرة. يعني لا تظن أن الذي ذكر الله قوم، مثلا ذكر الله عز وجل هنا فرعون وذكر قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس، يقول لا ليسوا فقط هؤلاء الخمسة والستة، لا، قرون كثيرا أهلكها الله سبحانه وتعالى، قرونا بين ذلك كثيرا أهلكها الله. أرسل إليهم رسل كما قال، رسل قد قصصناهم عليك ورسل لم نقصهم عليك، فكثير الرسل والأقوام كثيرون. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، قرون كثيرة. قال هنا وكلا ضربنا له الأمثال، يقول كل هذه الأمم التي أهلكها الله ما أهلكها هكذا، وإنما جاءتها الرسل وقامت عليها الحجة. قال ضربنا لهم الأمثال في إقامة الحجة عليهم فلا نهلكهم إلا بعد الإنذار، إلا بعد الإنذار، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا. قال كلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا، أي أهلكنا إهلاكا. تتبير هو الهلاك، تبار هو الهلاك. كلا تبرنا تتبيرا، أي أهلكنا إهلاكا بتكذيبهم أنبياءهم. وتلاحظ أن القصص هذه التي ساقها الله الأقوام جاءت في سياق ماذا؟ في سياق تهديد أهل مكة، كما دمر هؤلاء وعذبوا فاحذروا يا أهل مكة أن تعاندوا نبيكم فيدمركم الله تدبيرا ويتبركم تتبيرا. ولذلك بعدها ماذا قال؟ قال ولقد أتوا على القرية. من هم الذين أتوا؟ كفار مكة يمرون على القرية وهم يذهبون من مكة إلى الشام، يمرون على قرية. ما هي القرية هذه؟ هذه قرية لوط، قرية لوط. يقول ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. قوم لوط لما كفروا بنبيهم لوط وقالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، ودعا عليهم لوط قال ربي انصرني على القوم المفسدين، فجاءت جاء جبريل والملائكة معه فقلبوا ديارهم، رفعوا ديارهم إلى السماء ثم قلبوها على وجهها حتى سمعت الملائكة في السماء صياح الديكة ونباح الكلاب، وقلبت ديارهم على وجهها. ثم أتبعوا بالحجارة، حجارة من سجيل، فعذبوا. لماذا قلبت ديارهم؟ لأنهم قلبوا الفطرة، قلبوا فطرة الله. بدل ما يتزوجون النساء بدأوا يأتون الشذوذ، الرجال يعملون هذه الأعمال الشاذة، فقلبوا فطرة الله، فقلب الله عليهم وعذبهم بهذا العذاب. قال ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. قال المصدر ساء، أي بالحجارة، أمطروا بالحجارة. قال وهذه القرية تحتها قرى، هذه قرية تسمى قرية سدوم، هي أكبر قرى لوط. لوط أرسله الله إلى قرية سدوم وتحتها قرى صغيرة سبع قرى كلها قلبت عليهم. قال وأعظمها قرية سدوم قال التي أمطرت مطر السوء فأهلك الله أهلها لفعلهم الفاحشة. قال الله عز وجل هنا أفلم يكونوا يرونها، أين عينهم أهل مكة يرونها في سفرهم إلى الشام فيعتبرون. قال الاستفهام للتقرير يعني قد تقرر عندهم أنهم يرونها فلماذا لا يعتبرون؟ قال بل كانوا لا يرجون لقاء ربهم ولا يرجون نشورا، يعني لا يرجون بعثا وجنة ولا نارا، فلذلك لا يهمهم ما يعتبرون. الذي لا يؤمن باليوم الآخر لا يعتبر أي شيء. ولذلك تلاحظ اللي عنده الآن عنده ضعف بالإيمان، ضعف بالإيمان باليوم الآخر لا يبالي بحقوق الناس ولا يبالي بالصلاة ولا الصيام ولا، لأنه ما يعرف حقيقة اليوم الآخر أنه سيبعث ويجازى على النقير والقطمير وأنه سيحاسب، وذلك لا يعني يعتبر بهذا الشيء. وهؤلاء لا يرجون ولا يتمنون ولا يؤملون بجنة ولا يعتبرون بها ولا يخافون من النار ولا يخافون من البعث فلا يؤمنون. قال وإذا رأوك هؤلاء المجرمون كفار مكة إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون؟ قال إذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا. قال ما يتخذونك إلا هزوا. يقول قرئت بقراءتين هزوا بالواو وقرئت بالهمز هزوا. وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا مهزوءا به، يعني يستهزئون بك ويسخرون منك ويقولون أهذا الذي بعث الله رسوله، يعني يحتقرون النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا محمد هو الذي بعث الله رسوله محتقرين له عن الرسالة، يقول هذا ما يعني ما وجد الله عز وجل إلا محمد يبعثه لنا، أهذا الذي بعث الله رسوله؟ قال إن كاد ليضلنا، يقول هم إن كاد، يقول إن هنا مخففة من الثقيلة واسمها محذوف، أي إنه يا إنه محمد كاد أي قارب ليضلنا أي يصرفنا عن آلهتنا، عن أن نعبد الآلهة نعبد الأصنام. يقول هو يريد أن يصرفنا عن عبادة الأصنام كما يعبدها أباؤنا. قال لولا أن صبرنا عليها، بئس الصبر تصبر على الآلهة، قال لولا أن صبرنا عليها لصرفنا عنها. هو يريد أن يصرفنا لكن نحن نتمسك ونصبر عليها، كأنه يقول اصبروا جميعا أنمشوا واصبروا على آلهتكم. قال الله عز وجل تهديدا لهم وسوف يعلمون حين يرون العذاب عيانا في الآخرة من أضل سبيلا، هم ولا محمد، من الذي أضل سبيلا؟ هو الذي يريد أن يصرفكم عن عبادة الأصنام ويكون هو يريد لكم الضلال، ولا أنتم الذين في ضلال؟ قال من أضل سبيلا. طيب نقف عند هذه الآية إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.